الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما مقدمة الإمام العالم محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى لكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، قال في مقدمته: والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه، شاهده من التنزيل قول الله سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده. فكان كلمة وأنشأ خلقه كان يمكن الاستغناء عن أنشأ، وخلق يبدو أنها كفعل أولى حينئذ، وخلق الإنسان من تراب بيده. ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب الصفات قول المؤمنين لآدم عليه السلام يوم القيامة: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فقوله: وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده، أما كونه من تراب فلا نزاع في هذا، ولكن يلزم دفع إشكال قد يرد عند البعض، ألا هو أنه ثم آيات هي أن الإنسان خلق من تراب، وأنه خلق من طين، وأنه خلق من طين لازب، وأنه خلق من صلصال، وأنه خلق من صلصال كالفخار، وأنه خلق من عجل، على تفسير من فسر العجلة بالطين. ولا تعارض بين كل هذه الآيات، فالتراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك زمنا حتى تغير فأصبح طينا لازبا، خلق منه آدم وترك فأصبح صلصالا، ترك زمنا فأصبح صلصالا كالفخار. فلا تعارض بين آي الكتاب العزيز. وصدق الله إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ثم كونه بكلمته، ثم كونه بكلمته. قوله ثم كونه بكلمته، ما أدري ما مراده بكلمة كونه بيده. خلقه بيده أدت المعنى، أما ثم كونه بكلمة، الأولى في مثل هذه الأشياء أن تلزم الإصطلاحات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المباركة، ألا وهي قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا الأولى من كلمة كونه بكلمته، والله أعلم، وإن كان بالإمكان أن نجد لها مساغا في لغة العرب، لكن لزوم الوارد في كتاب السنة في أبواب المعتقد أحوط للدين وأسلم، والله سبحانه أعلم. قال: واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته، وفيه رد على بعض الطوائف وسيأتي ذكرهم الذين قالوا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. هناك طوائف تنكر أن يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ومنهم الجهمية: كفى الله المؤمن شرهم، فأعرضوا نصوص الآيات المباركات، أعرضوا الآيات المباركات. فقال قائلهم: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ينفون عن الله أن يتخذ خليلا من خلقه، وينفون عن الله صفة الكلام سيأتي القول فيهم بتفصيل إن شاء الله. وقد حاول بعضهم أن يغري بعض القراء حتى يقرأ وكلم الله موسى تكليما بفتح الهاء في قوله الله سبحانه وتعالى حتى يكون المكلم هو الله. فقال له هذا المقرئ، قال: هب أني أطعتك، فكيف أفعل مع قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي صريحة وواضحة وجلية. قال: ونادى كليمه موسى عليه صلوات الله عليه فقربه نجيا، كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن فقربناه نجيا. هذا. ثم قال رحمة الله عليه: وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينيه، وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه، وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. هنا فائدة من هذه التقدمة الجليلة التي قدم بها ابن خزيمة كتابه، ألا وهي أنه ينبغي في مقدمات الكتب أن تتقدم بما يتناسب مع موضوع الكتاب. فقد دمن هذا القدر من المقدمة إثبات العلم لله سبحانه، وإثبات صفة اليد لله سبحانه من قوله: من تراب بيده، وإثبات صفة الكلام لله سبحانه، وإثبات أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقرب موسى وكلمه تكليما، وصنع الفلك على عينه سبحانه وتعالى، وأثبت صفة العلم. الشاهد أنه أورد في مقدمة ما يتناسب مع موضوع كتابه، وهذا المسلك ينبغي أن يسلكه المصنفون عموما، يأخذون أو المقدمات تتضمن موضوع كتابهم. هذا جلي في صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. فكما يقولون إن فقه البخاري في تراجمة، فقه البخاري مودع في تراجمة، فتستطيع أن تستنبط رأي البخاري في مسائل من ثنايا تراجمه التي يترجم بها، أي أبوابه التي يبوب بها. بإمكانك أن تستنبط فقه البخاري رحمه الله تعالى من تبويباته. ثم قال: أحمده على ما من به علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا. وهذا شاهده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: أؤمن به إيمان معترف بوحدانيته، راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذكره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته، والحوبات الزلات، ومنه: اقبل توبتي واغسل حوبتي، هي آثار الذنوب. قال: وبعد أن حمد الله سبحانه وأثنى عليه بأسماء أو ببعض أسمائه الحسنى وببعض صفاته العلى، بعد حمد الله والثناء عليه شهد شهادة التوحيد قائلا: وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا، فردا صمدا قادرا قاهرا قادرا. أفكر في مستند لإسم الله الفرد: هل ترق مسامعكم، نص من كتاب من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت غير معلول في اسم الفرد غير حديث. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قال عليه الصلاة والسلام لما سمع قائلا يقول ذلك: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إلا أن هذا الخبر إن كان يبدو من ظاهر سنده السلامة إلا أنه معلول، إلا أنه معلول. هذا الذي يحضرني في اسم الله الفرد، فإذا كان يحضر أحدكم الآن نص من كتاب عزيز أو سنة مباركة لإثبات اسم الفرد فليذكرنا به، ذكرك الله بكل خير. أخوكم يذكر بلفظة تحتاج إلى دراسة مقارنة عرضا، وهي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فذكر وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. يذكر أن في بعض الطرق وأن الواحد الأحد الفرد الصمد. أقول هذه تحتاج إلى دراسة حديثية مقارنة، هل ثبتت بلا شذوذ أم لا؟ بارك الله فيك. أعود قائلا وتعريج على ما سبق من الحديث الذي فيه: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ذهب جمهور العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، والأخبار التي ثبتت في غير هذا كلها ضعيفة ولم يثبت. وبعد بحث في تعيين اسم الله الأعظم حديث فيما علمت، إلا أن رأي الجمهور أنه لفظ الجلالة الله. فإن قال قائل: وكيف ونحن نسأل بهذا الاسم إذ قولنا اللهم معناها يا الله، فكيف نسأل بهذا الاسم ولا يستجاب لنا؟ فجواب هذا القائل أنك لم تستوفي شرائط الدعاء ولم تجتنب المحاذير التي تحول بين الدعاء وبين الإجابة، فهذا شيء عارض فيما يتعلق باسم الله الأعظم، وهو مناسب لموضوع الكتاب أن يعلم. أعود مركزا: لم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث، والحديث الذي سلف التنبيه عليه حديث معلول، ويرى الجمهور أن لفظ الجلالة أو عفوا يظنوني أننا سنقول اسم الله بدلا من لفظ الجلالة، وإن درج ناس على استعمال لفظ الجلالة، إلا أني وبعد بحث أيضا لم أقف على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لفظ الجلالة أو أصحابه فيما وقفت عليه وبعد بحث، ويسعنا ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أعود قائلا إن حجة الجمهور القائلين بأن اسم الله هو الاسم الأعظم، قالوا لأن كل الأسماء الأخرى تنسب إليه، تقول الله الملك القدوس السلام، الله الخالق، الله الرحيم، الله السميع، الله البصير، هذه حجتهم، فالله أعلم. أعود قائلا أو مذكرا وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا، دليله يشهد له النص والعقل والقلب والحس والجوارح وكل شيء. قال إلها واحدا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. فردا صمدا قاهرا وهو القاهر فوق عباده، قادرا رؤوفا رحيما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان. أيضا فعل بذل هل ورد في حق الله سبحانه؟ نقول ورد مثلا على سبيل المثال أن الله يعطي، أن الله يمنع، أن الله يبتلي، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويبتلي وليبتلي ما في صدورهم فهل ورد فعل بذل في حق الله سبحانه؟ نقول الله يبذل كذا. هل وردت في حق الله سبحانه؟ أرجو أن تدرج هذه الجزئيات لبحثها، تلك أمور ستنفع بعد إن شاء الله تعالى في هذا الباب بعد تحرير واستقصاء. أما زينا فنعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، قال تعالى وزين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأنزل على نبيه الفرقان، والفرقان هنا القرآن، وإن كان للفرقان معان أخر وعمومه ما يفرق به بين الحق والباطل يطلق عليه فرقان، ولذا أطلق على يوم بدر يوم الفرقان، وأطلق على الزبور فرقان على قول لبعض المفسرين في تفسير قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فقالوا الفرقان الزبور لأن القرآن تقدم ذكره في قوله نزل عليك الكتاب بالحق. قال وعلم القرآن، الرحمن علم القرآن، فتمت نعماء ربنا جل وعلا وعظمت آلاؤه أي نعمه على المطيعين له، فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا، هذا لفظ وإن استساغه بعض العلماء، وإن كان نقل عن بعض الفضلاء تجويزه، إلا أننا لا نحب استعماله لعدم وجوده عن رسول الله، لعدم وروده في الكتاب العزيز. وإن استعمله وإن كان هنا مردفا المعبود موجودا، فكلمة كلمة ما ربنا موجود التي درجت على ألسن الكثيرين، وإن صوغها البعض إلا أننا نبتعد عنها لعدم وجودها في الوحيين، ولما قد يثار من ناحية اللغة من أن الموجود لا بد له من واجد إلى غير ذلك مما يدخلنا في مسائل نحن في غنى عنها، والله أعلم. قال المعبود موجودا والمحمود ممجدا، وأشهد أن محمد رسوله المصطفى ونبيه المرتضى اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته. كذا قوله ومستودع أمانته لا بد أن يفصل فيها القول، ولكن قد يضيق المقام بالتفصيل في ذلك. مستودع أمانته، وعموما الألفاظ التي تستغرب على الوحيين لتحفظوا عليها بارك الله فيكم. وهنا وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فقد يدعو كثير من الناس قولهم جمعنا الله بك في مستقر رحمته، ونقول هذه الدعوة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي في كتاب الله، لا هي في كتاب الله، ولا هي من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم أقف عليها عن صحابي جليل. فالأولى البعد عنها والأسلم البعد عنها، يعني لفظة جمعنا الله بك في مستقر رحمته. وللعلماء توجيهات كثيرة لها، ونحن في غنى عن كل هذه التوجيهات، إنما نتبع الواردة أمنا وسلامة والله أعلم. فإن قلت جمعني الله بك في الفردوس، جمعني الله بك في جنات النعيم ونحو ذلك، أسلم لدينك وأحوط لمعتقدك وإيمانك. قال فجعله خاتم النبيين. ولا يخفى عليكم أن من الأفهام السقيمة، أفهام الفئة المنحرفة عن نهج أهل السنة والجماعة، بل فئات منحرفة عن نهج أهل السنة والجماعة كالقديانية وغيرهم من فرق الضلال، إذ يقولون وخاتم النبيين على أن الخاتم بمعنى الزينة الملبوس، أي وأنت زينة النبيين، حتى تسلم لهم دعواهم، وأن لهم أن تسلم لهم دعواهم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. قال وخير خلق رب العالمين. يا أخي يا أخي كن دقيقا في الكلام، أنا لم أنكر كلمة مستودع من الأصل. مستودع هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، لكن أقف عند أن الله جعل النبي مستودع أمانته. كن دقيقا لا تراجع كثيرا. فأقول بالله تعالى التوفيق إن فئة القديانية، تلك الفئة التي تدعي نبوة أشخاص بعد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول كلمة وخاتم النبيين بمعنى زينة النبيين، وهذا منكر من القول، أعني في تأويل الآية، أعني في تأويل الآية. وإلا قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث حديث مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل ابتنى بيتا وترك لبنة فجعل الناس ينظرون ويقولون لو تمت هذه اللبنة، أو كما قال فأنا تلك اللبنة. قال لكن خاتم النبيين لا نبي بعده، وخير خلق رب العالمين. ينبغي أن يوجه الوارد في هذا الصدد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له قائل يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فينبغي أن يؤلف بين هذا القول وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أقول نؤلف بين القول، إنما لا يؤلف بين قول رسول الله وقول غيره من البشر، فقول رسول الله يعلو ولا يعلى عليه، لكن أحيانا اجتهد صيانة لأعراض أئمتنا وأعراض علمائنا فنلتمس تأويلات وأعذار لهؤلاء الأئمة حتى تدفع عنهم الاتهامات أو الانتقاصات. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ونعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فالجمع من وجهين، إما أن يكون النبي قال ذاك تواضعا، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، والله أعلم. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه بالكتاب المسطور، بعثه بالكتاب المسطور، هنا وقفة أيضا. ما مراده بقوله بعثه بالكتاب المسطور؟ وما المراد من ثم بقوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور؟ هل الكتاب المسطور اللوح المحفوظ أو الكتاب المسطور الذي أنزل إلينا؟ الظاهر والله أعلم أن الأمثل في هذا والأقرب إلى الصواب في ذلك أن الكتاب المسطور الذي عند الله اللوح المحفوظ، ومنه قوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي الكتاب التي أثبتت فيه مقادير الخلائق. أما القرآن الذي بين أيدينا هل يقال عنه هو الكتاب المسطور؟ فذاك محل نظر وبحث، بارك الله فيكم. قال وبعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة وأنقذ به أمته من الردى والضلالة، قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تنزيله حتى قبضه الله إلى كرامته، حتى قبضه الله إلى كرامته. وأيضا هل المراد بكرامته هنا جنته التي يكرم فيها عباده؟ هذا الذي قد يستظهر من صنيع المصنف. أما إذا خيرنا بين استعمال الكلمة وبين عدمها فنقول غيرها من الوحيين أولى منها في هذا المقام، والله أعلم. قال ومنزلة أهل ولايته، ولو قال ومنزلة أوليائه أيضا لكان أسلم، والله أعلم. قال الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، أي قبل أن ينشئ الله خلقه، والنسمة الخلق. فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا. وميتا مفقودا، لا بس، ولكني أفقد جليبيبا. نعم، أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها وأبقى الله في العالمين محبته، وفي المقربين مودته، وجعل في أعلى عليين درجته، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. كلمة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين ينبغي أن نتفطن لها، لأن الشيعة يكثرون من استعمالها، يكثرون من استعمالها، يغمزون بذلك في أم المؤمنين عائشة، يغمزون بذلك في أم المؤمنين عائشة، فيقولون وعلى آله الطيبين، حتى يقيدوا الطيبين من وجهة نظرهم بأنهم باستثناء عائشة رضي الله عنها، حتى يستثنون عائشة من ذلك، فليتفطن لمثل هذا الاصطلاح وليتفطن إلى مستعمله، فإن كان مستعمله من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بخير فالحمد لله ويشكر على ذلك، ويكون الطيبين وصف لعموم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قائله من أهل البدع الذين يقصدون الغمزة، يقصدون الغمزة في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو في أم المؤمنين عائشة على وجه الخصوص، فلا يجد الشخص مجراهم هذا. وهنا لما قال المصنف رحمه الله وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، اجتزأ بالصلاة دون التسليم، وينبغي أن يسلم، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، لكن في الختام عموما كان ينبغي ذلك، لأني كما أسلفت أن هذا من الصلاحات الشيعة كما ينبغي التفطن له. وأقول وبالله التوفيق في هذا المقام، وبعد بحث ومراجعة، وإن كان الجواز من ناحية الجواز جائز لاختلاف لا اختلف، ولكن من ناحية المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل وردت في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة فيها الصلاة على الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ إذ نحن نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل ورد ذكر الصحب في رواية ثورة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعد، وأطرحها بين أيديكم للبحث، فقد أبلغت جهدي في هذا ولم أقف على لفظة جمعت بين الآل والصحب في الصلاة على من صيغ الصلوات على رسول الله، وإن كانت تستجاز، وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا حجة الاستجازة لما أتى بصدقته، وقال لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك، ومعنى الصلاة الدعاء. لكن حديثي من ناحية الورود، من ناحية الورود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليحرر كل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الوقت انتهى، انتهى الوقت. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.